سيد الأنبياء والرسل يا أملي. يا صاحب الجاه يوم العرض والأجل، يا سيد الأنبياء يوم العرض والأجل، يا صاحب الفضل والقرآن، يوم الزحام إذا ما ساني عملي، أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب الذي لولاك ما تليت آيات ربي وما ملنا إلى العمل. أنت أنت الرسول أنت الرسول الذي لولاك ما خلقت جنات عدن وما فيها من الحلل جزاك ربي جزاء ليس يحصره من رام عدا ولو من أعظم النبل أتيت بالعلم أتيت بالعلم أميا فيا عجبا أتيت بالعلم أميا فيا عجبا لمبغضيك لقد ضلوا عن السبل حباك مولاك حباك مولاك آدابا ومعرفة حباك مولاك آدابا ومعرفة وحكمة ما لها في الكون من مثل صلى عليك إلهي صلى عليك إلهي دائما أبدا يا سيد الأنبياء يا سيد الأنبياء